اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. لأنه عندنا، ولأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل هذا ليس عندكم. وأفضل من ذلك كما قال في الروضة السدس الرابع والخامس، عندكم الروضة وغيرها؟ في الروضة. في الروضة؟ نعم. السدس الرابع والخامس، ما معنى السدس الرابع والخامس؟ يقسم الليل ستة أسداس، الليل يبدأ من صلاة المغرب وينتهي بطلوع الفجر، كل هذه المدة يحسبها، خلاص؟ ولما يحسب هذه المدة، مثلا المغرب يؤذن له في الساعة السادسة والفجر يؤذن له في الساعة الخامسة، يبقى إذن عدد ساعات الليل كله 11 ساعة، يبقى هذا هو الليل كله. يقول السدس الرابع والخامس، السدس الرابع والخامس، الرابع بعد الثالث. السدس الثالث هو نصف الليل بالضبط. نصف الليل ساعة كم؟ نحسب 11 ساعة نقسمها على 2، يعني 5 ساعات ونصف، نضيفها إلى الساعة السادسة اللي هي المغرب، يبقى نصف الليل في تمام الساعة 11:30، هذا نصف الليل. 11:30 ساعة 11:30 سيبدأ السدس الرابع، السدس الرابع. فإذا قسمنا هذه 11 ساعة على أسداس تكون تقريبا السدس يساوي ساعة إلا ربع تقريبا، يعني خلاص. فمن 11:30 إلى 12:30 هذا هو السدس الرابع والخامس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذه القسم، يعني الآن هو يقسم الليل كله ستة أقسام، ستة أقسام. ينام ثلث، ينام نصفه، كان ينام نصف الليل، نصف النام اللي هو ثلاثة أسداس، ثلاثة من ستة. ينام، ينام. ويقوم ثلثه اللي هو اثنين من ستة، جزءان من ستة اللي هو الرابع والخامس، وينام سدسه اللي هو سدس الأخير. يعني الآن سدسه يعني اثنين من ثلاثة، ثلثه اثنين من ستة، اثنان من ستة، نصف الليل ثلاثة من ستة. لو أننا قسمنا هذا الليل كله إلى ستة أجزاء، ثلاثة أجزاء منها نصف الليل، يبقى عندي ثلث الليل اللي هو الجزء الرابع والخامس، اثنان من ستة. ويكره قيام الليل كله. قال في الروضة: إذا داوم عليه، إذا داوم على قيام الليل كل يوم استمر، لأنه مضر للعينين وللجسد كما جاء في الحديث، يضر العينين، يضعف البصر ويضعف الجسد. قال المحب الطبري: فإن لم يجد بذلك مشقة استحب. إذا لم يجد مشقة بقيام الليل كله يستحب في حقه، لا سيما للتلذذ، للتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى. تلذذ يعني وجود حلاوة، الإنسان يجد في قلبه حلاوة حينما يناجي الله عز وجل. فإن وجد بذلك مشقة ومحذورا كره، هكذا قال الطبري، المحب الطبري. وإلا لم يكره، ورفقه بنفسه أولى، ورفقه بنفسه أولى أفضل، يعني الإنسان يترفق بنفسه في العبادة حتى يصل بها إلى مرضاة الله عز وجل. وترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده، يبقى إذن حكم قيام الليل أنه مستحب. ترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده، لمن كان عنده عادة بقيام الليل تركه مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. رواه الشيخان والله أعلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين له أن هذا عمل لا يحبه الله، أن الإنسان يكون يقيم الليل يداوم عليه ثم يتركه. من السنن صلاة الضحى، هذه من النوافل المؤكدات التي هي ليست من الرواتب. خلاص الشيخ قبل ننتقل، هو الان كان يلوم صح، كان يلوم نعم، فعل شخص كذا ثم تركه نعم. واذا الشيخ ينام سدس يقول يعني 6 من 6 صح، نعم سدسه 1 من 6 نعم 1 من 6 نكمل نعم. صلاة الضحى، ومن السنن صلاة الضحى. قال الله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق، يسبحن يعني نصلين نافلة، التسبيح هو صلاة النافلة، التسبيح معناه صلاة النافلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الإشراق صلاة الضحى، يسبحن بالعشي والإشراق، الإشراق يعني صلاة الضحى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. زاد البخاري: لا أدعهن، يعني لا أتركهن. ثم أقل الضحى ركعتين، أقل صلاة الضحى أن يصلي ركعتين. وأما أكثرها فالذي ذكره الرافعي في المحرر والشرح الصغير، ونقله في الشرح الكبير عن الروياني وأقره، أي أقره الرافعي، يبقى هو هذه كتب الرافعي الثلاثة، المحرر والشرح الصغير والشرح الكبير. في الشرح الكبير نقله عن الروياني وأقره أنها 12 ركعة، صلاة الضحى 12 ركعة، 2 2 2 لا لا ليس تسليم، تسليم في كل ركعتين تسليم. واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إن صليت الضحى 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث رواه البيهقي وضعفه، رواه البيهقي وضعفه. وقال النووي في شرح المهذب، وهذا هو المعتمد، أكثرها 8 ركعات. يبقى أكثر الضحى كم؟ 8 ركعات. في خلاف في المذهب بين الرافعي والنووي، أكثرها عند الرافعي 12 ركعة، وأكثرها عند النووي 8 ركعات. قاله الأكثرون، أكثر فقهاء المذهب قالوا أن أكثرها 8. ورواه الشيخان من حديث أم هاني، حديث أم هاني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل بيتها وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، في الرواية هكذا وذلك ضحى. وذكر مثله في التحقيق، النووي رحمه الله تعالى له كتاب التحقيق. قال الرافعي: ووقتها من حين ترتفع الشمس، أي قدر رمح إلى الاستواء. وقت صلاة الضحى من أول ما ترتفع الشمس، ترتفع يعني تشرق خلاص، وارتفاعها يعني تحركها نحو السماء، نحو كمد السماء، قدر رمح في رأي العين يعني أنت تراها، قدر رمح يعني بمقدار رمح، الرمح الذي كان يحارب به بمقدار طول الرمح خلاص، وهو تقريبا ربع ساعة بعد شروق الشمس. وتبعه النووي على ذلك في شرح المهذب، وكذا ابن الرفعة. يبقى كل هؤلاء قالوا أن وقتها بعد طلوع الشمس بمقدار الرمح إلى وقت الاستواء. متى وقت الاستواء؟ الاستواء هو قبل الظهر، قبل الزوال، اللي هو أن تستوي الشمس في كبد السماء يعني تكون عمودية على الأرض خلاص، هذا قبل الزوال تقريبا بدقيقتين، وقت قليل جدا. لكن قال النووي في الروضة الذي قاله الأصحاب إن وقتها يدخل بطلوع الشمس، هكذا قال النووي في الروضة إن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس، لكن يستحب تأخيرها إلى الارتفاع. ارتفاع قبيل قبيل لا إلى الارتفاع يعني إلى ارتفاع قدر الرمح خلاص. لكن هذا الكلام الذي قاله النووي في الروضة بعض العلماء نسبوه لأنه سبق قلم من النووي، يعني ليس هذا هو المعتبر خلاص، نسبوه إلى سبق القلم يعني كأنه اللي هو قوله، ما هو وقت الضحى الصحيح أنه بعد طلوع الشمس بمقدار رمح، الذي قاله النووي في الروضة إن وقتها يدخل بطلوع الشمس يعني أول ما تطلع الشمس يمكن أن يصلي الظهر. خلاص، هذا بعض العلماء نسبه، نسب الإمام النووي إلى سبق القرن، يعني أنه أخطأ يعني في هذا الكلام. وقال الموردي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، هذا الوقت المختار ده. يبقى الموردي في الحاوي الكبير يقول أن وقت الضحى المختار الأفضل يعني أن يصلي فيه الضحى بعد أن يمر ربع النهار. والنهار كيف يحسب؟ من أول طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا هو النهار، من أول طلوع الشمس إلى غروب الشمس بعد ربع النهار، يعني تقريبا الساعة 8:30 التاسعة في هذه الحدود. وجزم به النووي في التحقيق، جزم بهذا الكلام يعني أقره. قال الغزالي: والمعنى فيه حتى لا يخلو ربع النهار عن عبادة، حتى لا يخلو ربع النهار عن عبادة، يعني يصلي في بعد ربع النهار حتى يكون هناك عبادة لله تعالى ترفع. والله في الوقت الذي قاله الأصحاب، يعني أصحاب النووي، أصحاب الشافعي، لا الشافعي. أصحاب الشافعي يعني أصحاب المذهب. هو ذهب إلى ما ذهب إلى النووي شيخ؟ من قاله هو يدمر الذي، لكن قال النووي في الروضة الذي قاله الأصحاب، النووي ينقل عن الأصحاب أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس. أما هذا قال في بعض قاله هو ندمير هو. هذا كلام الإمام النووي الذي قاله الأصحاب، النووي رحمه الله يقول هكذا، الذي قاله الأصحاب. وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها، صلاة التراويح التي تصلى في رمضان، وانعقد الإجماع على ذلك، قاله غير واحد ولا عبرة بشواذ الأقوال. يبقى إذن انعقد الإجماع من المعتبرين، هذا الإجماع إجماع ليس إجماع قطعي، لأن هناك من خالف فيه، هناك من خالف في هذه الصلاة. قاله غير واحد ولا عبرة بشواذ الأقوال، عن الأقوال الشاذة الضعيفة. وفي الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حديث متفق عليه. وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلاها ليالي، صلى التراويح ليالي في أول رمضان، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم فاجتمع خلفه بعض الناس، ثم صلىها في اليوم التالي فزاد الناس، ثم صلىها في اليوم الثالث فزاد الناس، فلما انتظروه في اليوم الرابع في الليلة الرابعة لم يخرج، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرناك، هكذا قال. فصل فيها وفيهما، فيها وفيهما، يعني تقصد فيهما، فيهما في الصحيحين، صلىها ليالي صلى الله عليه وسلم، فصلوها معه، فصلوها معه، ثم صلى في بيته بقية الشهر. ولما سألوه قال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يعني لا تستطيعوا، خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم هذه الصلاة فلا يستطيع أن يقوم بأدائها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك، استمر على ماذا؟ استمر على أنه يصليها في بيته. وكذلك الصديق رضي الله عنه، وصدرا من خلافة الفاروق رضي الله عنه، ثم رأى الناس، رأى عمر بن الخطاب الناس يصلونها في المسجد فرادى، بعض الناس كانوا يصلون في المسجد فرادى منفردين، واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، فجمعهم على أبي بن كعب، جمعهم يعني قال: هلا صليتم جميعكم مع إمام واحد؟ جمعهم يعني جعلهم يصلونها جماعة، وجعل إمامهم أبي بن كعب لأنه كان أقرأهم لكتاب الله، ووضب لهم، وضب يعني جعل لهم 20 ركعة، جعل لهم 20 ركعة يصلونها جماعة، وأجمع الصحابة معه على ذلك، هذا إجماع الصحابة لأنهم سمعوه ورأوه ولم ينكروا، وهذا رواه الإمام البخاري، هذا الكلام رواه الإمام البخاري. ووظف عليهم 20 ركعة، ووظف يعني جعل. نعم. يعني هم كان هناك جماعة اثنين، هناك ثلاثة، يعني متفرقين في المسجد، المسجد النبوي، بعضهم يصلي منفردا، بعضهم يصلي ركع اثنين اثنين، واحد إمام واحد مأموم، بعضهم ثلاثة، واحد إمام واثنين مأمومين خلفه. فسيدنا عمر بن الخطاب رأى هذا المنظر كأنه فيه تفرق، فأحب أن يجمعهم على صلاة واحدة. وفعل عمر ذلك، وفعل ذلك، وفعل عمر ذلك لأمنه لافتراض. عمر بن الخطاب لا يمكن أن تفرض الصلاة بفعله، لا يمكن، لأن الوحي قد انقطع، فأمن الافتراض، أمنه يعني لا يخاف أن يفترض هذه الصلاة. وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين، كل ما يصلي يسلم تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يجلسون يستريحون قليلا ثم يقومون يصلون وهكذا. وهذا يبين لك أنها كانت صلاة طويلة ليست قصيرة، لأن لو كانت قصيرة ما الذي سيجعلهم يستريحون؟ فيها طول، ولذلك بعد ما يصلوا ركعتين يجلسون يستريحون. وينوي في كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان، هذه النية. ولو صلاها أربعة بتسليمة لم يصح، هذا المذهب، مذهب الإمام الشافعي، أنه إذا صلى التراويح أربع ركعات متصلة لا تصح، لابد أن تصلى ركعتين ركعتين، بخلاف ما لو صلى سنة الظهر أربعا بتسليمة فإنه يصح. ما الفرق؟ أن سنة الظهر قد جاء فعل مثل ذلك عن الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، أما التراويح لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أربع ركعات أبدا، لم ينقل، ولم ينقل عن الصحابة أنهم صلوا أربع ركعات. والفرق أن التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت، عما جاءت به، يعني هي وردت ركعتين وصلىها الصحابة ركعتين ركعتين، إذا لا تغير، لا نغيرها عما وردت. ووقتها أي وقت صلاة التراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وفعلها في الجماعة أفضل لما مر الذي حكاه عن عمر، فهذا أفضل في الجماعة، أفضل، لا يصلي الإنسان في بيته وإنما يصلي في الجماعة. هذا هو المذهب، مذهب الشافعية أن صلاة التراويح في المسجد أفضل. وقيل الانفراد أفضل، وهذا قول أبو يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كان يراها فعلها في المنزل أفضل كسائر النوافل. وقيل إن كان حافظا للقرآن آمنا من الكسل ولم تختل الجماعة بتخلفه، انظر هذه الشروط، يبقى إذا كان هو حافظ للقرآن سيقرأ القرآن في الليل لا يكسل، لا يصيبه الكسل، خلاص، ولم تختل الجماعة، لم تختل يعني لم تضطرب الجماعة حينما يترك المسجد ولا يذهب المسجد، الناس ستصلي لم تتأثر به الجماعة، سيأتون المسجد ويصلون. أما إذا كان يقتضى به فأول ما يجري الناس فلان لا يأتي المسجد، نحن كمان لا نأتي المسجد، لا، يبقى يصلي في المسجد. ولم تختل الجماعة بتخلفه يعني بتركه الصلاة في الجماعة وانفراده في البيت، فالانفراد أفضل، وإلا فالجماعة أفضل. الشيخ، هذا الانفراد أفضل كسائر النوافل إذا كان جماعة في بيته، صح؟ نعم، أو منفردا بلا جماعة، منفردا بلا جماعة، منفردا بلا جماعة. هو أخذ بقول يعني أفضل صلاة المرء في بيته إلا ما إلى المكتوب كسائر النوافل، لكن المذهب المعتمد في المذهب أن فعلها في المسجد أفضل مطلقا، هذا هو المذهب. أما هذه الأقوال الأخرى، هذه أقوال في داخل المذهب لكنها ليست المعتمدة.